الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كان عندي محاضرة ليست دينية لكن فيها آية قرآنية قوله تعالى: يد الله مع الجماعة، ففسرتها أن المقصود من كلمة يد من التأييد، وأن الله عز وجل يؤيد الجماعة. كان قصدي من كلمة يؤيد أي ينصر، هل تفسيري صحيح؟ وهل أكون مذنبة إذا فسرت الآية بشكل خاطئ؟ أحسن الله إليك. الحمد لله. أولا، هذه ليست بآية، هذا نص حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوله عليه الصلاة والسلام: فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وهذا حديث يروى عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأمر الثاني، إن المتقرر عند أهل السنة والجماعة هو وجوب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكريف ولا تمثيل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة وجوب بقاء الكلام كتابا وسنة على ظاهره، ولا يجوز الانتقال عن الظاهر إلى معان أخرى لا دليل عليها إلا بقرينة تصرفنا عن هذا الظاهر. والمتقرر عند في قواعد أهل السنة والجماعة أيضا وجوب بقاء الكلام على حقيقته، فالأصل في الكلام الحقيقة، فلا يجوز أن نعدل عن حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بدليل ناقل. والمتقرر عند العلماء أيضا وجوب قطع الطمع في التعرف على شيء من كيفيات صفات الله عز وجل، ولا يجوز أن نقحم عقولنا في التعرف على شيء من ذلك، لأنها من باب الغيب. والمتقرر عند العلماء أنه لا مدخل للعقول في مسائل الغيب. وبناء على ذلك، فقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. فيعتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن لله يدين اثنتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته، وأنها وإن اتفقت مع يد المخلوق في الاسم فقط، فإن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، كما هو متقرر بإجماع أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة تحريف الأدلة وإخراجها عن مدلولاتها الصحيحة، وإقحام مدلولات غريبة لا يدل عليها الكلام. فالحديث المروي والذي يعني جعلته آية، وهو حديث فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله، فإن يد الله مع الجماعة، أو قال على الجماعة. فقوله يد الله، يد هذه مضاف، والاسم الأحسن الله مضاف إليه. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الله عز وجل إذا أضاف لنفسه الكريمة شيئا فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن تكون إضافة شيء قائم بذاته، كإضافة الناقة في قوله ناقة الله، وإضافة الرسول في قوله ولكن رسول الله، وإضافة العباد في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ونحو ذلك، فهذه إضافة أشياء قائمة بذاتها منفصلة عن الله عز وجل كل الانفصال، فهذا من باب إضافة التشريف والتكريم، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. وأما الإضافة الأخرى وهي التي تدخل معنا في هذا الحديث، فهو أن يضيف الله عز وجل إلى ذاته الكريمة شيئا لا يقوم بذاته، كإضافة الرحمة إليه في قوله ورحمتي وسعت كل شيء، وإضافة الوجه إليه في قوله ويبقى وجه ربك، وإضافة اليدين في قوله بل يداه مبسوطتان، وكما في قوله هنا فإن يد الله على الجماعة، وكإضافة اليد أيضا في قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، ونحو هذه الأنواع ونحو هذه الآيات. فإن هنا إضافة أشياء إلى الله عز وجل لا تقوم بذاتها. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل إذا أضاف شيئا لا يقوم بذاته، إذا أضاف لنفسه شيئا لا يقوم بذاته، فإنها من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. فلما أضاف الوجه له فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، فمن صفاته الوجه. ولما أضاف السمع له فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها فمن صفاته السمع، ولما أضاف العين له فهي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها فمن صفاته العين، وكذلك لما أضاف اليد له في قوله فإن يد الله على الجماعة أو مع الجماعة فهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. فكنا نحرف هذه الإضافة إلى أن المقصود أن الله يؤيدهم بالقوة وأن الله عز وجل يمدهم وينصرهم مع تعطيل أصل المعنى الصحيح، وهو أنه إضافة الصفة إلى موصوفها، فهذا تحريف باطل غير مقبول داخل تحت قول الله عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فإذا يجب علينا أن نعتقد أن هذا من النصوص التي تدل على إثبات صفة اليد الحقيقية الذاتية لله عز وجل، وأن نقطع الطمع في التعرف على هذه الفوقية. فيد الله فوق أيديهم فيها دليل على إثبات صفة اليد لله، لكن كيف تكون يد الله فوق أيديهم؟ لا شأن لعقولنا بذلك، نحن لم نؤمر بذلك، ولا قدرة ولا طاقة لعقولنا أصلا على استكشاف ذلك، لأنه من باب الغيب. فوقية يد الله أو كيفية فوقية يد الله على يد خلقه أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكيف تكون يد الله على الجماعة؟ لا شأن لنا بذلك، نحن لم نؤمر بأن نستكشف ذلك، فهو من باب الغيب ومن التوغل في الطمع في التعرف على كيفية شيء من صفات الله، وهذا كله أمر محرم. فإذا تفسيرك هذا خاطئ ليس بصحيح، الاقتصار عليه ليس بصحيح. لكن لو قلت مثلا أن هذا من نصوص إثبات صفة اليد على ما يليق بجلاله وعظمته، ومن مقتضيات هذا إثبات هذا الأمر أن الله يؤيدهم وينصرهم ويمدهم بالخير، هذا تفسير للشيء بمقتضياته مع إثبات أصل المعنى. أما تفسير الشيء بمقتضياته مع إنكار أصل المعنى فهذا طريق أهل البدع، ولا أظنك منهم إن شاء الله. فإذا لابد أن تراجعي نفسك في هذا التفسير وأن تصححيه أمام من قلتيه يعني أمامهم حتى يتبين لهم الحق. فقولي لهم في أقرب فرصة إنني فسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو مع الجماعة تفسيرا خاطئا، بل هذا من نصوص إثبات صفة اليد لله عز وجل، ونحن نؤمن بأن لله يدين اثنتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته، وأن من مقتضيات ذلك أن الله يحيط ينصرهم ويؤيدهم ويمدهم بعونه وتوفيقه وفضله، هذا تفسير للشيء بمقتضى مع إثبات أصل المعنى. فانتبهي لذلك، وفقك الله مرة أخرى، والله أعلم.